يقول الله تعالى في الخمر فاجتنبوه، وهذا الاجتناب مطلق، لم يقل اجتنبوه شربا او استعمالا او ما اشبه ذلك، امرا مطلقا بالاجتناب. فهل يشمل ذلك ما لو استعمله الانسان تطيب؟ او نقول ان الاجتناب المامور به هو ما علل به الحكم وهو اجتناب شربه، لقوله انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. وهذه العله لا تثبت بما فيما اذا استعمله الانسان بغير الشرب، ولكننا نقول انه ان الاحوط للانسان ان يتجنبه حتى للتطيب وان يبتعد عنه، لان هذا احوط وأبرأ للذمه. الا اننا نرجع مره ثانيه الى هذه الاطياب، هل النسبه التي فيها نسبه تؤدي الى الاسكار او انها نسبه قليله لا تؤدي الى الاسكار؟ لانه اذا اختلط الخمر بشيء ثم لم يظهر له اثر ولو اكثر الانسان منه فانه لا يوجب تحريم ذلك المخلوط به، لانه لما لم يظهر له اثر لم يكن له حكم، اذ ان العله هي الموجبه، العله عله الحكم هي الموجبه له. لا. فاذا فقدت العله فقد الحكم، فاذا كان هذا الخلط لا يؤثر في المخلوق فانه لا اثر لهذا الخلط ويكون الشيء مباحا. فالنسبه القليله في الكلونيا وغيرها اذا كانت لا تؤدي الى الاسكار ولو اكثر الانسان مثلا من شربه فانه ليس بخمر ولا يثبت له حكم الخمر، كما انه لو سقطت قطره من بول في ماء ولم يتغير بها فانه يكون طاهرا، فكذلك اذا سقطت قطره من خمر في شيء لم يتاثر بها فانه لا يكون خمرا، وقد نص على ذلك اهل العلم في باب حد المسكر. ثم انني انبه هنا على مساله تشتبه على بعض الطلبه، وهو انهم يظنون ان معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام، يظنون ان معنى الحديث انه اذا اختلط القليل من الخمر بالكثير من غير الخمر فانه يكون حراما، وليس هذا معنى الحديث، بل معنى الحديث ان الشيء اذا كان لا يسكر الا الكثير منه فان القليل الذي لا يسكر منه يكون حراما. مثل لو فرضنا ان هذا الشراب ان شربت منه 10 قارورات سكرت، وان شربت قاروره لم تسكر فان هذه القاروره وان لم تسكرك تكون حراما، هذا معنى ما اسكر كثيره فقليله حرام. وليس معنى ما اختلط به شيء من المسكر فهو حرام، لانه اذا اختلط المسكر بشيء ولم يظهر له اثر فانه يكون حلالا لعدم وجود العله التي هي مناط الحكم، فينبغي ان نتنبه لذلك. ولكني مع هذا لا استعمل هذه الاطياب الكلونيه ولا انهى عنها، الا انه اذا اصابنا شيء من الجروح او شبهها واحتجنا الى ذلك فاننا نستعمله، لانه عند الاشتباه يزول الحكم مع الحاجه الى هذا الشيء المشتبه، فان الحاجه امر داع الى الفعل، والاشتباه انما يدعو الى الترك على سبيل التورع والاحتياط، ولا ينبغي الانسان ان يحرم نفسه شيئا احتاج اليه وهو لم يجزم بمنعه وتحريمه. وقد ذكر اهل العلم هذه القاعده بان المشتبه اذا احتاج اليه فانه يزول حكم الاشتباه. جزاكم الله خيرا.